وهذا يقول مر معنا في المتن يا شيخ أحسن الله إليك، كما مر معنا في المتن أنه ثبت رؤية الهلال بخبر المسلم المكلف العدل، فهل إذا عين رجل عين الإمام رجلا حليقا يترقب رؤية الهلال فهل يقبل خبره إذا كان صادقا وصاحب دين وصاحب قوة نظر؟ يقبل، والعدالة في كل زمان بحسبه. الآن أرأيتم لو جئنا إلى القاضي بشاهدين يصليان ويشهد لهم جماعة الحي أنهم لا تفوتهم الصلاة حتى الفجر مع المسلمين، وليس لي سواهم يشهدان على إثبات حقي عند ولي أنه استدام مني 10,000 بحضرتهم وما أوفانيها، هل يرد القاضي شهادتهما؟ لا، يقبلها، لأن هذا تضيع الحقوق. وهنا يقول العلماء إن العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه. نعم.